على ما يقول هذا الذي يكون فيه نعم هو منوّل كل أسماء الأفعال المبنية وهي الآن منونة فماذا نقول في بنائها؟ وسكون في اللفظ وحركة في الشمال هل الاعتبار الآن باللفظ النطقي أم الاعتبار بالشكل؟ فإذا اعتبرنا اللفظ قلنا بني على سكون اعتبرنا اللفظ وإذا اعتبرنا الشكل فالشكل حركة لكن الأفضل أن نعتبره النطق على كل فهذه الأسماء منها المبني على الحركة ومن المبني على السكون ومنها الملون ومنها غير الملون والذي يجب أن يكون حكما في ذلك هو نطق العرب ليس الأمر موكول إليك أن تنون إن شئت أو تحدث التنوين إن شئت لأن أسماء الأفعال كلها خاضعة للنقل ولذلك لا يجوز إحداث أسماء أفعال وإلحاقها بما نقصت به العرب إلا الذي تقدم أنه مقيم ما هو المقيم؟ هو فعال فقط هذا هو الذي يمكنك أن تقف عليه أما ما عدا فلا يجوز أن تقف عليه ولا يجوز أن تغير شكلها فما نطقت به العرب يجب أن تنتقل وعلى هذا فما كان منونا نوناه فما لم يكن منونا لا يجوز وما نطقت به العرب تارة منونا وتارة غير منونا نطقنا به كذلك ولكن العرب حينما تنطق باسم فعل منونا تارة وغير منونا تارة فإنها تقصد بتنوينه معنى كما تقصد بعلم تنوينه معنى فتقصد بتنوين اسم الفعل التعميم والتركيب وتقصد بحذف تنوينه هو التخصيص والتعليم فتقول صهيل وتريد به السكوت عن كل كلام اذا قلت لصاحبك صهيل قصدك وماذا وتسكت عن كل كلام تتكلم وإذا قلت صاهي فماذا مثل اسكت عن الكلام المعقول بيني وبينك وتكلم في ما شئت وإذا قلت إيه المقصود تزيد من كل كلام لأن التنوين هنا دل على التعميم والتركيز وإذا قلت إيه المقصود تزيد من الكلام الخاص ولك بيني وبينك وهذا معنى قوله واحكم بتنوين بتنفيذ الذي ينون منها وتعريف سواء التنوين وهذه الاسماء المنونه ليست معربه لا يغرنك تنوين وتتوهم انها معربه فهي مبنيه وان كانت منونه ثم قال طيب إذا انتهينا الآن من أسماء الأفعال فلننتقل إلى الشق الثاني من الترجمة ما هو الشق الثاني من الترجمة؟ أسماء الأصوات أسماء الأصوات على نوعين نوع كانت العرب تخاطب به ما لا يعقل من الحيوانات الأعجمية ما كانت تحبها مثل الفيلان كانت العرب تخاطب الحيوانات العجماء بألفاظ أو تخاطب الصبي الذي لم يعقل بعد بألفاظ وهذه الألفاظ يتمرن عليها الحيوان

بعض الحالات الصغار. سنة إذا صارت أسماء متمكنة، فإذا صارت هذه الأصوات أسماء متمكنة صار حكمها حكم الاسم المتمكن كالمعرض على حسب المراتب الإعرابية. فمثلا لو قال قائل، لو قال قائل أعجبني غاق الغراب، لو قال هل يعرفه أم لا يعرفه؟ غاق أعجبني غاق، لأن حضروا بغاق والغراب. أعجبني غاق الغراب مثلا، أو تأثرت من غاق الغراب، فهنا يكون لها موقف الإعراب. لماذا؟ لأن صار في مثابة الأسماء المتمكنة التي ركبت في الجملة، فصار لها موقف الإعراب، إما فاعل وإما مفعول وإما مجرور وما إلى ذلك من مواقع الإعراب. إذا متى تكون خالية من الإعراب؟ إذا كانت مجرد أصوات محكية، إذا كانت مجرد أصوات محكية، إذا كان قصد قائلها أن يحكي صوت الحيوان الأعجم أو صوت الجمل، لأن العرب ربما حفظ هذه الأصوات من غير أن تقصد تركيبها في الجملة ولا أن تقصد إسناد حكم إليها، أو لها مدلول من المدلولات اللغوية المستفادة. إذن عندما تكون مجرد أصوات مشكية لا مدلول لها فإنه لا محل لها، لأنه لماذا تعرب الكلمات؟ الكلمات من أجل ما؟ من أجل ما تحمل من معاني، فإذا لم يكن لها معاني فلا حاجة إلى إعرابها. ولذلك الاسم قبل استعماله يوصف لا الولد إعراب، حتى يستعمل حينئذ نقول إنه معرب. إنما نستعمل قبل استعمال لا يمكن نقول هذا معرب لا هم. لذلك فأسماء الأصوات التي هي عبارة عن شيئين، الشيء الأول ما تخاطب به الحيوانات عجماوة أو من كان في حكمها مثل الصبي، الشيء الثاني حكاية الأصوات، حكاية أصوات الحيوانات العجماوات أو الجماوات، مع قوله وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم صوت، وما به خطب ما لا يعقل، أي كل ما كل صوت أسمنها، كل اسم خطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل فإنه يسمى اسم صوت. كذا الذي اشدى حكاية، وكذلك الذي يجري ويفيد حكاية، مثل ماذا؟ مثل قبل الذي هو حكاية بصوت السيف، والذن بناء نوعين، فهو أبو الشيء إذن بناء نوعين، والمراد بالنوعين نعم يحتمل أن يكون المراد بالنوعين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يراد بالنوعين هنا ما خوطب به ما لا يعقل والذي أشبه الحكاية، لكن الظاهر هو الأول كما ذكرنا، والذن بين النوعين فهو قد وجد، أي وجد بناء النوعين على ما هو عليه، بمعنى من الكلمة التي تفيد اسم

وتكون لام القسم متصلة به مباشرة. هذا هو ضابط الحالة الأولى التي يجب فيها تأكيد الفعل بمضارع. ضابط هو كل فعل مضارع مدة دال على الاستقبال في جواب قسم مقرون بلام القسم غير مفصول بينه وبين القسم يجب تأكيده بمضارع. الضابط هذا هو الضابط. إذن الضابط يشتمل على كم شرط؟ على خمس شروط. الشرط الأول، طيب الثاني،